إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك مفتون. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الجمع الكريم المبارك، ها هي ذي الأيام الطاهرة الطيبة المباركة اقتربت، وها هي ذي قلوب المؤمنين تحن وتهفو إلى غفران ربها، وتشتاق إلى النعيم الذي من الله عز وجل به على المؤمنين الموحدين في الدنيا. ها هي ذي القلوب تنبض نبضات الشوق الجارف إلى بيت الله الحرام، وإلى هذه المشاعر المقدسة، وإلى هذه الأنوار التي تملأ القلوب، وإلى هذه الفيوضات الربانية التي يمن بها الله عز وجل على عباده الفائزين، الذين يمن الله تبارك وتعالى عليهم بالفوز بحج بيته الحرام. يحن إلى أرض الحجاز فؤادي، ويحدو اشتياقي نحو مكة حادي. ها هي القلوب تشتاق وتئن وتنبض وتتلهف لهفة عميقة إلى بيت الله الحرام. قلوب من قد بذلوا ما يستطيعون حتى مكنهم الله عز وجل، وقدموا ما يستطيعون من إجراءات السفر، ووعدوا بأنهم سيسافرون إلى الحج، وقلوب أخرى تود لو أنها بذلت كل ما تملك، لكنها ربما لا تملك ما تبذله، شوقا إلى الحج وشوقا إلى بيت الله الحرام. لا تملك إلا أنها كلما رأت الكعبة وكلما سمعت أذان المؤذن في المسجد الحرام بكت وسالت دموعها وتألمت قلوبها شوقا إلى هذه الأنوار المباركة التي تغسل القلوب وتطهر النفوس. نعم، ومن الذي لا يشتاق إلى مكة؟ وهل هناك مؤمن لا يحن إلى البيت الحرام؟ وهل هناك مذنب من الموحدين لا يحن إلى الوقوف على عرفات حيث تغفر الخطايا والزلات، ويباهي رب العباد ملائكته يقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا أشهدكم أني غفرت لهم. من الذي لا يحن إلى هذا النعيم؟ ومن الذي لا يشتاق إلى هذه الخيرات، الخيرات المتلاحقة بعضها فوق بعض؟ يا لها من ساعات لا ينبغي أن تضيع على المؤمن أبدا إذا ما استطاع ذلك. ولذا كان الحج واجبا على الفور، بمجرد أن تستطيع الحج وجب عليك أن تحج. وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يملك ويستطيع ثم لا يحج، قال عليه الصلاة والسلام: فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. وهذه رسالة إلى أغنياء المسلمين الذين انشغلوا بجمع أموالهم عن حج بيت الله الحرام بكل الحجج الواهية التي لا يمكن أن يرفع الإنسان بها رأسا. نقول لهم: اتقوا الله عز وجل وحجوا بيت ربكم طالما أنكم استطعتم، ولا تؤخروا ولا تؤجلوا، فالإنسان لا يضمن عمره ولا يضمن أجله. ثم أقول: يا كل من من الله عز وجل عليه بحج هذا العام وكتبه الله له، نسأل الله عز وجل أن يكتبها لنا ولكم. يا كل من من الله عز وجل عليه بحج هذا العام، استحضر قلبك، استحضر قلبك لتستشعر معاني الحج. وأنت يا من لم يكتبها الله عز وجل لك هذا العام، استحضر قلبك أيضا من الآن، حتى إذا جاء اليوم الذي تحج فيه كنت مهيئ القلب لهذا الحج. إن المعيار أيها الإخوة إنما هو بما في القلب من الإيمان والتقوى والعمل الصالح، ليس بمجرد الأعمال البدنية الظاهرية. وهذا هو المطلوب منك في كل عبادة تعبد الله عز وجل بها، ألا تعبده ببدنك وجسمك فقط، بل ينبغي أن تعبد الله عز وجل بكل جارحة فيك، وقبلها بكل نبضة في قلبك، وكل ذرة في كيانك ينبغي أن توحد الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قد يكون الإنسان جميل المظهر، مظهره مظهر الرجل صاحب السنة في ثوبه ووجهه ولحيته وفي نقابها أو حجابها إن كانت امرأة، ولكن الجوهر من الداخل يعلم الله به. كم ممن غطى جوهره الخبيث بمظهره الطيب، كم ممن يلبس جلود الضأن على لحوم السباع والعياذ بالله رب العالمين، كم من إنسان يظهر لك منه ما يجعلك تشتاق وتود أن تكون مثله، ولكنه يخفي في جوهره قلبا حقودا حسودا يود لو أكل الدنيا كلها في فمه ولا يبقى لأحد من العالم شيء. نعوذ بالله من فساد القلوب. إذن فتأمل مقاصد الحج أخي الكريم، بل وتأمل مقاصد كل عبادة أمرك الله عز وجل بها، تجد المعيار كله على هذا القلب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذه النيات محلها القلب، لا يتلفظ بها الإنسان وإنما هي في قلبه، والله عز وجل أعلم بما نواه في قلبه. كم من إنسان يخرج إلى البيت الحرام ويتكلف هذه المشاق الكثيرة، ويبذل من الأموال الأموال الكثيرة، ويتعب هنا وهناك، ويتحرك يمنة ويسرة، لكن من أجل ماذا؟ لا لشيء إلا ليقال له الحاج فلان. لقد حج الرجل 9 مرات و10 مرات و20 مرة ويرجع إلينا ليتبجح علينا نحن الذين لم نحج بعد إلى هذا العام، ليقول لنا: أنا حججت 20 حجة. 20 حجة، كم حججتم أنتم؟ يا والله ولا واحدة. إذن فلينظر كل إلى نفسه. طيب، أين أموالك؟ في البنوك الربوية. أين أولادك؟ في المقاهي وعلى الملاهي وفي الأماكن المحرمة. أين بناتك؟ إنها مع صاحبها، لأنها حرة تفعل ما تشاء، وهذه حرية شخصية. أين امرأتك؟ ذهبت إلى رجل صاحب كوافير لتصفف شعرها وتتزين لي. إلى من؟ إلى رجل. وما المشكلة؟ يا أيها الذي حج 20 حجة وأكثر، أين قلبك؟ أين قلبك من هذا كله؟ أين فؤادك؟ ما الذي رجع على نفسك؟ وأنت يا من تصلي، يا من تصلي منذ 40 عاما، أين قلبك من صلاتك؟ ألم تنهك عن الفحشاء والمنكر يوما؟ وأنت يا أيها الصائم، أين قلبك؟ ألم تتعود على أن تصوم عن الحرام كما صمت عن الحلال؟ وأنت وأنت. نعم أيها الإخوة، المعيار إنما هو بما في القلب، وبما يخرج به قلبك بإيمان أم بغيره. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، يشير إلى صدره وقلبه صلى الله عليه وآله وسلم، ليبين أن التقوى في القلب. ولو تأملت إلى مشاعر الحج وشعائره لوجدتها كلها إنما تصب في هذا القالب. أين التقوى في قلبك؟ تأمل، قال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ثم قال في آخر هذه الآية: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال في الآية التي بعدها: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله. انظر إلى هذا الأمر الذي بعده: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون واتقون يا أولي الألباب. وتزودوا، ولكن تأملوا، وأنتم تتزودون لسفركم الطويل هذا الزاد المادي الذي يعينكم على السفر، فإياكم أن تنسوا، وإياكم أن تهملوا خير زادكم، إياكم أن تهملوا الزاد الحقيقي لقلوبكم، والذي يعينكم على مواصلة سيركم، والذي يضمن لكم بوعد الله عز وجل سلامة طريقكم وفوزكم في عاقبة أمركم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ثم تأمل أيضا، يقول الله عز وجل في أمر من يعظم شعائر الله تبارك وتعالى، ومنها شعائر الله في هذا الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من تقوى القلوب. ثم لما تحدث تبارك وتعالى عن الهدي الذي ينحره المؤمنون ويقدمونه في يوم عيدهم، قال عز وجل في حديثه عن البدن، والبدن جمع بدنة: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالعبرة بتقوى القلب. ولذا أسألك أيها الحاج وأيها المشتاق إلى الحج أيضا، أين قلبك؟ أين قلبك؟ إن للحج معاني وأسرارا كثيرة، وقد كانت لي خطبة سابقة منذ عامين أو ثلاثة أعوام، وسميتها قبسات النور من أسرار الحج المبرور، وها أنا ذا أطوف معكم في خطبة شبيهة بالتي مضت، إن لم تكن هي من باب العبرة والتذكرة والتشويق إلى هذه الأماكن المقدسة الطاهرة. أيها الإخوة، إن كل حركة يتحركها الحاج ينبغي أن يخرج منها بمعنى قلبي يجعله مستشعرا هذه المشاعر العظيمة وهذه الشعائر الغالية، فيعود بقلب طيب طاهر. وهذا هو الذي نرجوه. إذا خرجت أيها الحاج من بيتك والناس حولك يودعونك، وأحبابك وأولادك يقولون لك: نحن في انتظارك، وسنظل على أحر من الجمر حتى تعود إلينا سالما، وهذا يبكي، وهذه الطفلة ربما تصرخ لأنها لا تحب فراقك، وهذه امرأتك، وهذا والدك يقول: لا تنسنا من دعائك، وهذا يقول: متى ستعود؟ سأعود في اليوم كذا. تخرج وفي قلبك أمل كبير وثاب أن تعود مرة أخرى، تشتاق إليهم وأنت إلى جوارهم. فكيف لو سافرت وأصبحت في غربة بعيدة عنهم، لكن في قلبك أملا أن تعود إليهم مرة أخرى؟ فتذكر أخي الكريم، تذكر ذلك الوداع الأخير الذي تخرج فيه من بيتك ولا تعود إليه أبدا. تذكر ذلك اليوم الذي يودعك فيه الجميع وهم يبكون ويتألمون، والأحزان تملأ قلوبهم، والدموع تغرق عيونهم وخدودهم حزنا على فراقك. أنت الذي كنت ملء السمع والبصر، فجأة خلا منك المكان، وخلا منك الزمان، وخلت منك الدنيا، وامتلأ بك القبر. تذكر ذلك الوداع، وأعد لهذا الوداع عدته، أعد لهذا الوداع عدته. كم من رجل وكم من امرأة تخرج من بيتها تودع أهلها وهم يبكون حزنا عليها ويرجون لقاءها من جديد لما وجدوا من حسن معاملتها وطيب أخلاقها ورفقها وحنانها بأولادها وزوجها ورحمتها بمن حولها من الفقراء وكذا وكذا، فتجد الدنيا كلها تبكي عليها. وكم من إنسان آخر تود الدنيا كلها أو أن لو جاء الموت فشده إليه لتستريح الدنيا منه. نعم، فإذا مات لا تجد ربما من يترحم عليه من شدة ما كان عليه من الفساد والإفساد والظلم للعباد في هذه الدنيا. ولذا قال الله عز وجل: عن قوم فرعون فما بكت عليهم السماء والأرض فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. وهل تبكي السماء والأرض على أحد؟ يبكي على المؤمن موضع سجوده ومصعد عمله الصالح إلى السماء. وقد قال الله تبارك وتعالى إليه، أي إلى الله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وفيه إشارة صادقة إلى علو الله عز وجل، العلو اللائق بجلال وجهه وعظيم سلطانه تبارك وتعالى. فإذا انطلقت في سفرك أخي الحاج، إذا انطلقت في سفرك وما فيه وعانيت ما فيه من المشقة والأهوال والمتاعب التي يجدها كل مسافر حتى ولو سافر بأسرع طائرة، فإن هناك مشقة تحدث للإنسان، إن لم تكن مشقة بدنية فهي مشقة قلبية. فاستحضر أيها الإنسان، استحضر قلبك وتأمل سفرك إلى الله عز وجل، إنه سفر طويل ينبغي أن تكثر فيه الزاد كما أمرك بهذا خير العباد صلى الله عليه وسلم، أكثر الزاد فإن السفر طويل، أحكم السفينة فإن العقبة كؤود. لا بد أن تستحضر قلبك وتتذكر أهوال سفرك إلى الله عز وجل، تتذكر أهوال ما بين الموت إلى يوم القيامة وما في القبر من الشدائد والمحن، إن فيه شدة من نجا منها فقد نجا حقا. هذه الشدة التي سبق لنا الحديث عنها كثيرا في أمر سؤال الملكين وما يتلقى الإنسان من رضوان ربه أو من سخط ربه، ترى يكون قبره روضة من رياض الجنة أم حفرة من حفر النار؟ ترى يفتح له باب إلى الجنة ويفرش له من فراش الجنة أم يفتح له باب إلى النار ويفرش له من النار؟ نعوذ بالله من النار ومن عذابها. فتأمل هذه المشقة جيدا وأعد لها عدتها حتى إذا ما وصلت إلى الميقات لتحرم فاحمد الله عز وجل على سلامة الوصول، واعلم أن الإحرام إنما هو نية في القلب. الإحرام ليس هو الإزار والرداء الذي تلبسه، هذه ثياب الإحرام أو لباس الإحرام، وأما الإحرام الحقيقي فإنما يكون بقلبك، إنما يكون بقلبك. انوي حجا أو عمرة وحجا أو عمرة مستقلة على حسب ما يقدر لك من الأنساك الثلاثة، فإذا يسر الله عز وجل لك التمتع فهذا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ذلك وقال لو لم أسق الهدي لأحللت ولجعلتها عمرة، أي عمرة مستقلة، ثم يحل عليه الصلاة والسلام من إحرامه ثم ينطلق بعد هذا ليحرم من جديد بالحج. وأما قولك لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم عمرة وحجة فليس هذا من التلفظ بالنية، ولكن هذا في مقام تكبيرة الإحرام للصلاة، هذا في مقام تكبيرة الإحرام للصلاة، تقول الله أكبر. بعض الناس يقفون في صلاتهم وكأنهم يصفون أنفسهم لأحد من الناس لأنهم تائهون يريدون من يحصل عليهم. نويت أن أصلي صلاة الجمعة في مسجد فلان أو في مسجد كذا في الصف الأول أو الثاني، وراء الإمام الفلاني وأنا عن يمين الإمام بثلاثة أو أربعة، ما هذا يا رجل؟ لمن تصف هذا؟ أتصف هذا للطيف الخبير الذي لا تخفى عليه خفية؟ من الذي أحوجك إلى مثل هذا؟ أسكت، انوي بقلبك ثم كبر تكبيرة الإحرام وانتهى الأمر، ولا تتلفظ بنيتك فإنها بدعة. وإذا تجردت من ثيابك الأنيقة الجميلة النظيفة أيها الرجل لتلبس إزارا ورداء، فلا تنس أن تتجرد من الدنيا ومن الشهوات ومن الشواغل التي تشغل قلبك وتحول بينه وبين استشعار هذه المناسك العظيمة وهذه النعم الجليلة التي يمن الله على عباده بها. إن القلوب أوعية، فمن شاء ملأ وعاءه نورا وهداية وحبا وإيمانا بالله وبرسوله، ومن شاء ملأ وعاءه حبا للدنيا وحبا للأموال وحبا للشهوات وحبا للملذات الفانية التي لا تنفع أحدا ولا تبقى لأحد. تجرد من الدنيا فإنك ستجرد منها يوما من الأيام على رغم أنفك، فتجرد منها الآن برضاك واختيارك، وسلم قلبك لله خالصا صافيا. وإذا مكنت من الاغتسال مكنت، كان بها ونعمت، فإذا لم تمكن أن تغتسل فلا تنس أن تغسل قلبك من الأحقاد، ولا تنس أن تغسل قلبك من الحسد للمسلمين، ولا تنس أن تغسل قلبك من كل شائبة من الرياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخوف ما يخاف على الصالحين، على الصالحين الأتقياء وهم أصحابه رضي الله عنهم، الشرك الأصغر ليس الأكبر. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه وهي لنا جميعا: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: ما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء. فاغسل قلبك من الرياء الآن، الآن قبل أن تقدم على هذه الشعائر المقدسة، اغسل قلبك، خله من الذنوب حتى تحليه بالطاعات وحتى تحليه بهذه الأنوار والبركات التي يمن الله عز وجل على بها على الفائزين من عباده. وإذا لبست ثياب الإحرام أخي فتذكر كفنك، تذكر كفنك أنت يا صاحب الملابس الأنيقة التي إذا جاء عليها شيء من التراب فإنك تطرحه في اشمئزاز وتقزز، ما هذا؟ أنت الذي تأنف الجلوس إلى جوار الناس حفاظا على ثيابك، تذكر، تذكر بهذا الإزار والرداء أنك ستلبس كفنا وستطرح بهذا الكفن في التراب، وسيملأ التراب وجهك وجسمك، بل وسيأكل الدود هذا الجسم. تذكر ذلك جيدا يا عبد الله وتأمله بقلبك حتى تخرج بقلب طيب، حتى إذا ما مكنك الله عز وجل ورجعت إلى بلدك سالما لا تتكبر على عباد الله ولا تغتر عليهم ولا تجعل نفسك في كوكب عال بعيد عن البشر، وإنما تتذكر ذلك اليوم دائما فتعمل حسابه وتعمل عملا صالحا. وكذلك المرأة ينبغي أن تتذكر ذلك، هي لا تخلع ثيابها ولا تلبس إزارا ورداء كالرجال، وهذا شأنها أيضا، أنها تستر سترا عظيما عند موتها حفاظا عليها، فينبغي أن تتأمل كفنها أيضا ورحلتها إلى الله عز وجل. وإذا وصلت أخي إلى البيت الحرام، ويا لها من مشاعر تغمر القلب، ويا له من شوق وحنين عميق إلى هذا البيت العتيق، إذا مكنك الله عز وجل من رؤية الكعبة فتذكر وصولك إلى الله عز وجل يوم القيامة، ترى كيف يكون قدومك على الله، هل يكون قدوم الحبيب الغائب الذي يعود إلى أهله، أم يكون قدوم العبد الهارب يعود إلى سيده وهو ينتظر ألوان العقاب. تذكر بهذا القدوم وأنت تنظر إلى الكعبة وقد ملأت عظمتها فؤادك، إياك أن تعظم الكعبة وحدها وتنسى تعظيم رب الكعبة وتعظيم رب البيت. عظم الله عز وجل في قلبك واستحضر مهابة الله تبارك وتعالى في فؤادك، ثم احمد الله عز وجل على ما أنعم عليك. يا الله، أنا الآن أنظر إلى الكعبة نظرة مباشرة، الكعبة الآن أمامي، الكعبة الآن أمامي، ليس بيني وبينها شيء. يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي، الشوق أقلقني وصوت الحادي، ها أنت ذا قد وصلت إلى الكعبة فاحمد الله. فكم من أناس قضوا الأعمار الطويلة وهم يبكون ويتلهفون يريدون الوصول إلى الكعبة وماتوا قبل أن يصلوا. وتذكر حال هذه المرأة التي كان في قلبها شوق عظيم إلى البيت الحرام وإلى الكعبة المعظمة المشرفة، حتى إذا ما وصلت إلى الكعبة جعلت تهتف في شوق عظيم: أنا في الكعبة، أنا في بيت الله، أنا في بيت الله. ثم نفضت روحها وقد نظرت إلى الكعبة التي اشتاقت إليها طول حياتها. وتذكر أناسا كثيرين لم يصلوا ولم يدركوا وطالت بهم الأسفار، حتى إن بعضهم كان يسافر سنتين كاملتين ليصل إلى البيت الحرام وينزل هنا ليعمل ويتكسب وليواصل سيره وسفره، ومنهم من يمن الله عز وجل عليه، ومنهم من يموت ويلقى في البحر الأحمر ولا يستطيع أن يصل إلى بيت الله الحرام. فتذكر نعمة الله عليك، فإذا أقبلت لتطوف بالبيت من عند الحجر، وأنت تطوف تبدأ الطواف من الحجر وتنتهي به عند الحجر أيضا، فتذكر طواف الملائكة بالبيت المعمور الذي هو فوق البيت الحرام مباشرة. تذكر طواف الملائكة وتذكر أن الخلق كلهم عبيد لله عز وجل، حتى هؤلاء الملائكة الذين خلقوا من نور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم أشد الخلق عبادة لله تبارك وتعالى بين راكع وساجد وقائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله عز وجل. وإذا مكنت من تقبيل الحجر أو استلامه، مكنت وإلا فأشر إليه، فإذا قبلته فاستحضر أنك لا تقبل الحجر لذاته أبدا. وديننا ينهى عن عبادة الأصنام وعن التمسح بالقبور وعن طواف وتقبيل القبور، يا من تقبلون القبور، وإنما تقبل هذا الحجر طاعة لله عز وجل واتباعا لهدي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وتذكر قولة عمر رضي الله عنه الذي قالها ليؤصل التوحيد في قلوب المؤمنين من بعده: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ثم انطلق لتشرب من زمزم وتعب منها وتتضلع وماء زمزم لما شرب له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فادعوا الله بالخير وارجو أن يستجيب الله عز وجل لك. استحضر في كل هذه المناسك ومعها استحضر قلبك أخي الكريم، ثم انطلق لتسعى بين الصفا والمروة، وابدأ بما بدأ الله عز وجل به، كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال: نبدأ بما بدأ الله به. فابدأ، اصعد على الصفا ثم انطلق إلى المروة، ويكون هذا أول شوط لك. وتذكر وأنت تسعى وأنت تهرول بين الميلين، بين الضوئين الأخضرين، إذا مكنت من أن تهرول دون مزاحمة للمسلمين، فتذكر أمر هاجر، هذه المرأة العظيمة في إيمانها بالله تبارك وتعالى وتوحيدها لربها. تذكر، فإن الناس إنما يسعون بين الصفا والمروة لأجل أن يتذكروا سعي هاجر عليها السلام ورضي الله عنها بين الصفا والمروة، لما تركها زوجها في مكة بلا طعام ولا شراب إلا شيئا يسيرا قد ينفد هذا الزاد سريعا، ومعها طفلها الرضيع، وهي تناديه وقد فارقها وتركها: يا إبراهيم لمن تتركنا؟ يا إبراهيم لمن تتركنا؟ ثم قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. فقالت المرأة الموحدة، الموحدة حقا، التي امتلأ قلبها بالتوحيد واليقين بأن الرزاق الذي يملك الأمر كله هو الله وحده، قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا، إذن لا يضيعنا. وكم من امرأة اليوم يموت عنها زوجها، فتظل تولول وتصيح: يا سبعي، يا جملي، من يطعمني من بعدك؟ وأين الله؟ لكن هاجر تربت في مدرسة التوحيد، وزوجها المبارك إمام الموحدين خليل الرحمن هو الذي يقول عن ربه عز وجل: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو، وتأمل إلى كلمة هو جيدا، والذي هو يطعمني ويسقين، هو لا غيره، وإذا مرضت فهو يشفين سبحانه تبارك وتعالى. هذا هو التوحيد الذي ينبغي أن يمتلئ به قلبك أخي الكريم، وينبغي أن تتحرك به كل جارحة من جوارحك. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين، وقائد الغر المحجلين، والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين، محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنك أيها الأخ الكريم إذا كنت قد أحرمت بالعمرة، فإنك ستلبي بمجرد إحرامك، وستظل على هذه التلبية حتى تصل إلى البيت. فإذا وصلت إلى البيت الحرام قطعت التلبية، ولكنك إذا كنت حاجا فإنك تظل تلبي إلى يوم النحر، تظل تلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك ناداني إليك منادي، لبيك إنك مقصدي ومرادي، لبيك في قلبي يرددها فمي شهدا يذوب مهجتي وفؤادي، لبيك تملك في القلوب شغافها، لبيك تروي غلة للصاد. إذا قلت لبيك فاعلم أن هذا شعار الموحدين، فينبغي أن تستشعره بقلبك وروحك، وينبغي أن تنطقه وتتلفظ به بقلبك وروحك، وينبغي أن يهتف به فؤادك وتهتف به نبضاتك كما هتف به لسانك. لبيك اللهم لبيك، أجيبك يا رب إجابة بعد إجابة، لا أجيب أحدا غيرك ولا ألبي نداء أحد غيرك. سبحانك وبحمدك أجيبك ولا أجيب غيرك، أستجيب لأوامرك وأستجيب لنواهيك، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فينبغي أن تستجيب لله عز وجل، وينبغي أن تكون هذه الكلمة بمثابة العهد بينك وبين الله: أجيبك يا ربي. فينبغي أن تجيب ربك في كل حال وعلى كل حال حتى بعد انتهاء حجك. أما أن تقول في الحج لبيك لبيك ثم تعود وأنت بلسان الحال تقول لا لبيك، والعياذ بالله. فاحذر، احذر من هذا. قال ابن عيينة رحمه الله: حج علي بن الحسين فلما أحرم وأراد أن يلبي لم يستطع أن يلبي، فقيل له: ما لك لا تلبي؟ فقال: أخاف أن أقول لبيك فيقال لي لا لبيك ولا سعديك، أخاف أن أقول لبيك فيقال لي لا لبيك ولا سعديك. لماذا؟ لأن كلمة لبيك هذه ليست بالحناجر تبح بها الحناجر وفقط، إنما ينبغي أن تكون من القلب عهد بينك وبين الله أن تجيب نداء ربك إذا أمرك بالأكل من الحلال ونهاك عن أكل الحرام، فينبغي أن تقول لبيك. إذا أمرك بغض البصر عن الحرام فيجب أن تقول لبيك. إذا أمرك بطاعة ربك وبر والديك فينبغي أن تقول لبيك. إذا أمرك أن تحفظ لسانك وقلبك وعينيك وأذنيك فينبغي أن تقول لبيك. أما أن تنطق بها بلسانك دون أن يستشعرها قلبك فلا وألف لا. ثم إذا انطلقت للوقوف على عرفات والناس حولك كثيرون وقد اجتمعوا من كل حدب وصوب ومن كل فج عميق، جاءوا شعثا غبرا وقفوا بين يدي الله عز وجل، قد اختلفت ألوانهم واختلفت ألسنتهم واختلفت لهجاتهم، وكلهم متفقون على شعار واحد: لبيك اللهم لبيك، وكلهم يهتف ويتضرع إلى الله عز وجل، بين من يبكي وبين من يأخذه الألم فيصرخ خوفا من الذنوب والمعاصي، وبين من يتضرع إلى الله عز وجل، وبين من يشكو إلى الله عز وجل فقره، وبين من يشكو إلى الله ذنوبه، وبين من يشكو إلى الله ظلما هو مظلوم فيه، وبين كذا وكذا. فتذكر ذلك اليوم العظيم، وتذكر ذلك اليوم الذي يجمع الله فيه الخلائق أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم للوقوف بين يديه في أرض المحشر. ترى أين يكون مقامك وموقفك في هذا اليوم؟ هل مع قوم يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يمر عليهم ذلك اليوم كصلاة ظهر أو صلاة عصر، ومقدار اليوم 50,000 سنة، أم نكون مع الآخرين الذين تدنو منهم الشمس، تدنو منهم الشمس من رؤوسهم بمقدار ميل، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما يصل عرقه إلى فمه ولا تبقى إلا عيناه ليرى النار بهما؟ تذكر ذلك أخي الكريم، واستحضر عظمة ربك عز وجل وتضرع إليه وأكثر من الدعاء كما كان حال النبي الكريم الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إنه كان إذا سقط زمام ناقته أخذه بيد والأخرى مرفوعة إلى السماء، لا يضيع لحظة واحدة من تضرعه إلى الله وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أطلب من ربك المغفرة، فإنه يوم عظيم مبارك، وأنت الآن في ساحة الرحمة، فلا تضيع هذه الفرصة العظيمة. إن الله يباهي ملائكته بعباده المؤمنين، فكن من المؤمنين الصادقين، واطرح قلبك ونفسك على عتبات العبودية في ذل وانكسار، حتى يغفر لك الغفار، وتضرع إليه ألا يحرمك من واسع رحمته وهو أرحم الراحمين. ثم انطلق لتبيت بمزدلفة عملا بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا خرجت منها بعد منتصف الليل فلا بأس عليك في ذلك. ثم انطلق لترمي الجمرات وتنحر هديك وتحلق رأسك، وأنت بفضل الله عز وجل مخير بين هذه المناسك، تفعل أيسرها عليك أولا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم ما سئل عن شيء إلا قال افعل ولا حرج. هذا يقول حلقت قبل أن أرمي، نحرت قبل أن أحلق، فعلت كذا قبل كذا، فيقول صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، فتكون كلمته رحمة للعالمين من بعده في ذلك الزحام الذي يصل إلى 4 ملايين. لو أن الناس كلهم يفعلون منسكا واحدا لعم الزحام وعم الخطر، ولكن صلى الله وسلم على خير البشر. أدِّ هذه المناسك واستحضر فيها قلبك إذا رميت الجمرات، والناس عند الجمرات يفعلون الأعاجيب، لا يجعلها حصيات يأخذها، بل يجمع الأحذية التي يصل إليها ويضرب الشيطان ويقول هذا لا يستحق إلا أن يضرب بالنعال. اعلم أنك بهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كنت بطلا هكذا وحريصا على أن ترمي الشيطان، فارمي الشيطان في قلبك بجمرات الإيمان والتوحيد، ارمي الشيطان في قلبك بجمرات العبادة لله وحده. إذا جاءك الشيطان يوسوس لك بالحرام، فاستحضر هذه الجمرات وارمه بها حتى يعود خاسئا لا يصل إلى قلبك. وإذا نحرت هديك فانحر الدنيا التي ملأت عليك قلبك وشغلت حياتك عن عبادة الله طوال هذه الأعوام، انحر الدنيا وارجع إلى بلدك، حتى إذا كنت أغنى الأغنياء تكون الدنيا في يديك ولا تكون في قلبك، وقد صفى قلبك لمالكه وهو ربك تبارك وتعالى. وإذا حلقت رأسك، فإن الحلق كما تعلم قد يكون في بعض الأحيان ترفها وقد يكون في بعض الأحيان ذلا، فافعل ذلك ذلا وانكسارا لربك، ووالله لن تنال العز الحقيقي إلا إذا استشعرت الذل الحقيقي لله عز وجل. إن أشرف المقامات، أشرف مقامات العز عند الله تبارك وتعالى أن تكون عبدا لله. والله عز وجل حين مدح نبيه صلى الله عليه وسلم ورفع مقامه وشرف قدره قال سبحان الذي أسرى بعبده، هو الذي ينزل على عبده فأوحى إلى عبده ما أوحى. فيا له من شرف إذا تحصله قلبك، شرف العبودية لله عز وجل. هذا أيها الإخوة الكرام طواف سريع، ربما لم نستطع أن نكمل فيه شوطا واحدا لضيق وقتنا ولتسارع عقارب الساعة من حولنا. وقفنا هذه الوقفات ونحن نرجو ونتوسل إلى الله عز وجل أن يجعل موقفنا وموقفكم على عرفات، وأن يكون ممن يفوز بهذه البركات، وممن تعمه هذه الخيرات، وممن تغفر له الذنوب والخطايا والزلات، وممن يباهي به رب الأرض والسماوات. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم امنن علينا بحج بيتك الحرام، اللهم امنن علينا بحج بيتك الحرام، اللهم امنن علينا بالوقوف على عرفات، اللهم امنن علينا بالوقوف على عرفات، اللهم امنن علينا بالوقوف على عرفات. نعوذ بك من الحرمان في هذا اليوم، نعوذ بك من الحرمان في هذا اليوم، نعوذ بك من الحرمان في هذا اليوم، نعوذ بك من الحرمان في هذا اليوم. اللهم لا تحرمنا من غفرانك، ولا تحرمنا من رحمتك، واجعلنا ممن تباهي بهم ملائكتك. اللهم اجعلنا ممن تباهي بهم ملائكتك. اللهم إنا نشتاق إلى الكعبة والبيت الحرام، فأطفئ نيران شوقنا بوصولنا، وارزقنا حجا مبرورا خالصا لوجهك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين إذا لم يلبوا مع الحجاج في الحرم، اجعلنا ممن يلبونك ويجيبونك على كل حال وفي كل آن وزمان ومكان يا رب العالمين. اللهم ارزقنا أن نلبيك ونجيبك بقلوبنا وجوارحنا وأعمالنا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اليهود والصليبيين والرافضة والمنافقين، وأرنا في أعداء دينك آية من عجائب قدرتك، وانصرنا نصرا مؤزرا وأنت خير الناصرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا تنسونا من صالح دعائكم، ولا تنسوا مسجدكم من صالح أموالكم، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والركع السجود